يعني ما يجيش واحد كده يقول لك انت عملت كذا ودي جريمه هنعاقبك عليها بكذا. نقول له كان لازم تقول لي ان دي جريمه، انما ما تقوليش ان دي جريمه وبعد ذلك تاخذني وتقول لي دي جريمه لازم تنص عليه. يبقى لازم ينص على الجريمه قبل ان ينص على العقوبه. ان ما نصتش على دي يبقى القضيه مش ايه؟ مش نافعه. ولم يصروا على ما فعل. يبقى اذا الاستغفار مش معناها انك بس تردف الذنب بقولك استغفر الله، لا، تردف الذنب بقولك استغفر الله وتصر على ان لا تفعله ابدا. مش معنى ان لا تفعله ابدا انه لا يقع منك، بس ساعة هذا تكون مصر، انما قد يقع عليك ايضا، قد يقع ايه، بس ما يكونش ايه امر مسبق وبعدين تقول نبقى نعمل ايه وبعدين ايه، لانك قد تصنع وتفعل ثم لا تمهل لتستغفر. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني احنا ما خدناهمش كده، ادي معنى لا ايه، لا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بايه، بنص. يبقى جاء من ايه، من قوله ايه وهم يعلمون، ما خدناهمش على مشمهم، لا ابدا، احنا قايل لهم ان دي ذنب ودي جريمه ودي بتاع، يبقى مشيت وياك. اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم. شوف، مغفره من ربهم، مغفره من الله ولا من الرب؟ لان اصل الرب ده الله هو المعبود بالتكاليف، انما الرب هو الذي خلق من عدم وامد من عدم ومتولي التربيه. تبقى دي مناسبه لمين؟ احنا صنعته، وما دام صنعته يحاول انه يعمل فينا ايه؟ يوم يصلحنا. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، تلك هي التخلية بين العبد والذنب، وجنات تجري من تحتها الانهار، تلك هي التحلية علشان يتحقق فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. كلمة جنة ساعة ما تسمعها اول ما يتبادر الى ذهنك الخضرة والزرع، والخضرة في الزرع بنت الماء، فبيقول الجنات ومن تحتها الايه الانهار، اللي هي ايه، امداد الخضرة فلا يزبل. والى لقاء اخر.